السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو مجلسنا الرابع والعشرين من شرح أصول الاعتقاد في ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وقفنا عند الكلام على المرتبة الثانية من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإيمان. والمصنف مصنف كتاب أعلام السنة المنشورة سأل سؤالا، وهو السؤال 36، فقال: ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ وإن شاء الله تعالى نستفيد من هذا الدرس معرفة ماهية وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا أمر كبير جدا، ويتوقف على تصحيح الاعتقاد فيه خروج المسلم من فرقة ضالة هي فرقة المرجئة، الذين يزعمون أن الإيمان هو التصديق فقط، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. من عرف معاني هذه الجمل واعتقدها وعمل بها فقد خرج من قول المرجئة أوله وآخره. الإيمان قول وعمل، فليس الإيمان مجرد قول، وليس الإيمان مجرد تصديق، وليس الإيمان مجرد اعتقاد فقط، بل إن الإيمان هو حقيقة مركبة من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل كل. وبعض العلماء يعبر عن الإيمان بخمس نونات جمع نون، يقول: هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذه خمس نونات: قول باللسان، هذه النون الأولى، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وهذه الثانية، وعمل بالجوارح والأركان، هذه الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن، هذه الرابعة، وينقص بطاعة الشيطان. وهذا التعريف تعريف جامع للإيمان. في اللغة، الإيمان البعض يعرفه بأنه التصديق، والحق أن الإيمان ليس هو مجرد تصديق، وإنما هو تصديق خاص، تصديق إذعاني، تصديق إذعاني يستلزم الانقياد ويستلزم الإذعان، فهو الإقرار بالشيء عن تصديق به، هذا في اللغة، الإقرار بالشيء عن تصديق به. تقول: آمنت به وأقررت به. تقول: آمنت به وأقررت به، آمنت بالشيء وأقررت بالشيء. فالإيمان الأقرب أن في اللغة هو الإقرار، وفي القاموس، في القاموس المحيط، عرفه لغة بأنه، أي الإيمان، الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة. يبقى إذن يستلزم الانقياد لما أمر الله سبحانه وتعالى به، ليكون التعريف اللغوي موافقاً للتعريف الشرعي الذي يدخل فيه عمل الجوارح. ما خطورة قول المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد قول باللسان؟ خطورة قولهم أنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وبذا يكون الإيمان لا يزيد بطاعة ولا ينقص بمعصية. فيقولون لا يضر مع الإيمان طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيسوون بين الناس جميعهم في الإيمان، ويزعمون أن إيمان أتقى الأتقياء، بل إيمان الأنبياء كمثل إيمان أحدنا، بل يزعمون أن إيمان أفجر الفاجرين كإيمان جبريل عليه السلام. وهذا قول شنيع يدعو إلى الانحلال من الدين، ويجرئ على المعاصي والشهوات، ويزهد في الطاعات. إذا كان الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، فلماذا أفعل الطاعة ولماذا أنزجر عن المعصية؟ فقولهم قول خطير يأخذ بناصية العبد إلى الانسلاك من الدين بالكلية. أما الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان قول وعمل، كما سيأتي بالدليل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، لا، المرجئة فرقة ثانية غير الخوارج. الخوارج العكس، المرجئة النحيادي، المرجئة النحيادي والخوارج النحيادي، مش هينفع يكونوا جهة اليمين. المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ويقولون لا تضر المعصية الإيمان شيئا، يعني المعصية. أما الخوارج فيكفرون بالمعصية، الخوارج يكفرون بالإيه؟ بالمعصية. يعني هؤلاء جفوا، أي المرجئة، وأولئك غلوا. الخوارج عندهم غلو فيكفرون المسلمين بالمعصية. وكلا الفريقين يقولون الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد. فأما المرجئة فيقولون لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، وأما الخوارج فيقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فإذا ارتكب المسلم كبيرة أخرجوه من الملة. وكذلك المعتزلة هم أيضا من الخوارج، ولكن الفرق بين المعتزلة والخوارج أن المعتزلة أن الخوارج يكفرون بالمعصية، فيحكمون على مرتكب الكبيرة الذي هو الفاسق الملي، فاسق أهل الملة، يحكمون عليه أنه خارج من الملة في الدنيا، وفي الآخرة مخلد في النار. أما المعتزلة فيجعلونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر، وفي الآخرة يوافقون الخوارج بأنه مخلد في النار. لذا اعتقاد المعتزلة يؤول إلى اعتقاد الخوارج. أما أهل السنة والجماعة فيقولون معتقدين ما دل عليه الكتاب والسنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا فعل العبد طاعة زاد إيمانه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وينقص بالمعصية، إذا فعل معصية نقص إيمانه، وإذا فعل كبيرة فإنه يكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يخرج من الملة، ويسمى بالفاسق الملي. معه أصل الإيمان، لكنه ليس معه الإيمان المطلق، بل معه مطلق الإيمان اللي هو ممكن نسميه الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالمعصية تنقص من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهكذا. فمعنى أنه ليس كامل الإيمان، لا أنه إذا زنى أو إذا شرب الخمر خرج من الإيه؟ من الإيمان، بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فالكبائر تنقص وتضعف من الإيمان، ولكنها لا تخرج العبد من الملة، لأن معه أصل الإيمان الذي هو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل يجلد في الخمر بين يديه مرات عديدة، فأتي به مرة فلعنه بعض الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله وإيه؟ يحب الله ورسوله. فهذا معه أصل الإيمان، بل إنه يحب الله ورسوله، ولكنه يعصي ربه تبارك وتعالى بهذه الكبيرة. فلا يخرجونه من الملة، ولا يحكمون عليه بأن إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان جبريل. هذا هو مذهب أهل السنة في الإيمان، قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه، وينبغي أن تحفظ. إن صعبت علينا نحفظ النونات الخمس: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الإيه؟ الشيطان، ويتفاضل أهله فيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين درجات، فمنهم أبرار ومنهم مقربون. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال الله جل وعلا في سورة الواقعة: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي آخر السورة قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فالجنة درجات على حسب مقامات الخلق عند رب البريات سبحانه وتعالى. فالناس يتفاضلون في الإيمان تفاضلا عظيما، بل إن الناس يتفاضلون في أصل الإيمان، في أصله في القلب، يتفاضلون في تصديقهم، يتفاضلون في يقينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. وذكر أيضا أو روي أيضا: ما سبقهم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. فحتى في أصل الإيمان الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. أما في الأعمال فما أعظم التفاوت بين الخلق، فإن الرجل يسجد في صلاة واحدة بجوار أخيه في حركة واحدة بشخوص واحدة، ويكون ما بين سجدتيهما كما بين السماء والأرض. فهذا غافل الله في الدنيا، يتفكر في الدنيا، في ماله، في تجارته، في أولاده، وذاك كأنه ساجد تحت عرش الرحمن من شدة خشوعه. والشخوص إيه؟ واحدة، والحركات واحدة، ولكن نظر الرب تبارك وتعالى إلى القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم سبحانه وتعالى وجل وعلا. نعم. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، حكى إجماع الصحابة على أن الإيمان قول وعمل. فإذا ينبغي أن نحفظه، لأننا ينبغي لنا أن نؤمن إيمانا كإيمان أصحاب رسول الله، لقول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الناس قرنه الذين كان فيهم، هم صحابته رضوان الله عليهم. وهذا يقتضي أن نكون في الدين كله على هديهم، وأول ذلك في أصول الدين في الاعتقاد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي عنه، فكيف لا نكون على اعتقادهم، والله سبحانه وتعالى رضي اعتقادهم ورضي عباداتهم ورضي أعمالهم ورضي أخلاقهم، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث الافتراق قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكيف يطلب منا أن نكون على مثل ما كانوا عليه في العبادة والخلق، ولا يطلب ذلك منا في الاعتقاد؟ بل أول ما يعقد عليه الخنصر هو أمر الاعتقاد الذي هو أصول هذا الدين. ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، أي أن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا عمل للنسان مواطئ لاعتقاد بالقلب، فهو عمل أيضا، فهو عمل إن كان معتقدا لما يقول. فآمنوا بالله ورسوله، أي قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، معتقدين ما دلت عليه هاتان الشهادتين. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية عجيبة في الدلالة على أن الإيمان قول وعمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه نزلت لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة. ما بال صلاة إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تتحول القبلة؟ فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فسمى الصلاة إيمانا، والصلاة مشتملة لعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فهذه الآية من أفضل الأدلة على أن الإيمان قول وعمل. ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه جعل الجهاد وقيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيمانا، وصيام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيامه من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فسمى الإيمان عمل. أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ورد في أداء الخمس حديث وفد عبد القيس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الدين، عن الإيمان، قال: وأمركم بالإيمان وحده. قالوا: وما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فهذا عمل، وهو وأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. وكذلك فعل أئمة الحديث غير الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتبهم، وما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال: الإيمان مجرد التصديق فقط. وأشنع من ذلك من قال: الإيمان هو مجرد المعرفة، كالجهمية، وهذه فرقة أخرى أتباع جهم بن صفوان، يقولون مجرد المعرفة أن تعرف بقلبك أن الله سبحانه وتعالى هو الإله، ولو لم تنطق بلسانك ولو لم تعمل بجوارحك وعلى قول ولو لم تعتقد، وعلى قولهم هذا لا يوجد على وجه الأرض منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها كافر، بل إبليس على قولهم مؤمن، لأنه قال رب بما أغويتني، فاعترف لله سبحانه وتعالى بلسانه بالربوبية، وكان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى إلهه، فليس عندهم كفر استكبار ولا كفر جحود ولا كفر تكذيب ولا كفر شك ولا أي نوع من هذه الأنواع من أنواع الكفر. هذه فرقة نشأت في الإسلام هي الجهمية، أتباع جهم ابن صفوان الذي أخذ عن هذه المقالة الشنيعة عن اليهود، فإنها ترجع في النهاية إلى لبيد بن الأعصم، وهم ينفون الإله، فإن قول الجهمية يؤول في آخره إلى أنه ليس في السماء إله أصلا، والعياذ بالله. نعم. وقالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، وعلى قولهم المنافقون مؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى حكى عن المنافقين قولهم نشهد إنك لرسول الله، قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما مشكلة المنافقين؟ كانوا يقولونها بألسنتهم ويصلون ويصومون مع المسلمين، ولكنهم كانوا يعتقدون ضدها، فكانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم وجوارحهم ويبطنون الكفر ويظهرون حب الدين ويبطنون إيه؟ بغضه. فإذا كان الإيمان مجرد قول لكان المنافقون على قول المرجئة مؤمنين. قال ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات. وفي حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه جاء أبا بكر رضي الله عنه فقال له نافق حنظلة، قال له وما ذاك؟ قال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا ننظر إلى الجنة وكأننا ننظر إلى النار، يعني من شدة ارتفاع الإيمان واليقين في القلب عند سماع الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، نسينا كثيرا، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ عافسنا إيه؟ عافسنا الفتن والدنيا والتبرج والسفور والشبكة والفيس وغيرها من الفتن، فما نعافسه كثير جدا. ويقول عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات، كلها أمور مباحة، كلها أمور مباحة جائزة، ولكنها تأخذ من هذا الحد الأقصى من الإيمان، تنزل به إلى حد الاعتدال وسط، إلى حد وسط من غير أن يعصي الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يرمي نفسه بالنفاق، يرمي نفسه بالنفاق لأنه يشعر أن إيمانه قد نقص. فماذا نكون نحن؟ نسأل الله العافية والسلام. الله المستعان. وتأمل، نعم، أدي الجهاد، نعم، أدي المجاهدة، صحيح. وتأمل أبا بكر رضي الله عنه لم يقل له اتق الله ماذا تقول أنت من المؤمنين، قال والله إني لأجد ما تجد. فينطلقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يحكي له حنظلة ما يجد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. معنى ذلك أن الملائكة تأوي إلى الأرواح المؤمنة، تأوي إلى النفوس المؤمنة، التالين كتاب الله سبحانه وتعالى. فكلما ارتفع الإنسان في الإيمان كلما التحق بهذا الصنف الأعلى الملائكة، لأن الإنسان جسد وروح، جسد وروح، ولكل منهما غذاؤه. أما الجسد فهو الجزء الحيواني في الإنسان، وأما الروح فهو الجزء إن صح أن نقول الملائكي. فإن أخذ الإنسان يعمل على جسده فقط غذاء وشهوة فإنه يلتحق ويقترب من القسم الأدنى، وإن راعى روحه وغذاءها وما به تنمو وتنتعش فإنه يلتحق إلى القسم الأعلى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام يقرأ القرآن فإن في صلاته فإن الملك لا يزال يقترب منه ويقترب منه حتى يضع فاه على فيه، لأنه يتغذى بالإيه؟ بالذكر والقرآن. وهذه لا نشبهها أو لا ننزلها على الأناسي، لا نقول ما هذا الذي يصنع، هو ملك طبيعته غير طبيعتنا، فنحن بشر منا ذكور ومنا إناث. أما الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتكاثرون، طعامهم التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن، هذا طعامهم. فهم خلق ليسوا كهيئتنا، لا يعصون الله ما أمرهم، لكنهم يأوون إلى أماكن الذكر والتلاوة وعبادة الله سبحانه وتعالى. إن لله ملائكة سياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، حلق العلم وتلاوة القرآن. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله رب العالمين. نعم، فهذه كلها أدلة زيادة الإيمان. طيب، ما الدليل على نقص الإيمان؟ إذا كانت ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى، دليل على الزيادة، ما الدليل على النقص؟ كل شيء تطرأ عليه الزيادة يطرأ عليه الإيه؟ النقص. النقص يقابل الزيادة، فكل ما يزداد يقبل النقص. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. أما نقصان عقلها فشهادتها بنصف شهادة الرجل، هي خلقت كذلك المرأة. وأما نقصان دينها فإنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. نعم، ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ يتفاضلون ويتفاوتون. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله جل وعلا: وأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وفي حديث الشفاعة الطويل أن الله جل وعلا يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. إذن الذي نخلص به من هذه الأسئلة الماضية أن نعتقد ونوقن ونجزم أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ويتفاضل أهله فيه ويتفاوتون في أصله وفي خصاله، لأن الإيمان أصل له شعب، أصل له شعب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها حتى هذا العمل اليسير إماطة الأذى عن الطريق جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ لأن الدافع إليه هو الإيمان. لذلك فكلما قوي الإيمان كلما لا يحتقر الإنسان عملاً صالحاً، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، إذا تبسم في وجه أخيه محتسباً أجر ذلك على الله، ولو أن يميط الأذى عن طريق الناس محتسباً أجر ذلك على الله. هل علمت ما أهمية تحقيق الإيمان وارتفاعه وزيادته في القلب؟ هو الوقود الذي يدفع الإنسان إلى كل عمل صالح. أما ضعيف الإيمان فإنه يزهد في ذلك، لأن شعلة الإيمان عنده ضعيفة، وكذلك تكون على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، من ضعف إيمانه يكون نوره يوم القيامة في أصبعه الصغير، في أصبع قدميه، يضمضم هكذا، يضيء ويطفئ، يضيء ويطفئ على الصراط. فيقول الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا لضعف إيمانه في الدنيا، فصار إيمانه كالرجل المريض الشاحب الذي لا يستطيع أن يصنع شيئا ولا أن يقوم بشيء، فلا يقيم قدمه على الصراط المستقيم. والصراط دحض مزلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أشد أدق من السيف وأحد من الشعرة، أحد من السيف وأدق من الشعرة، عليه كلاليب كتطيف كشوك السعدان، هي من النار تأخذ الناس بأعمالهم والعياذ بالله. تخيل هذا المنظر الرهيب، تمشي على جسر أحد من السيف وأدق من الشعر وأسفل منه النار والعياذ بالله، وإن منكم إلا واردها، وعليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومخدوش مرسل، يخدش ويرسل يطرد، ومكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله، حتى يمر آخرهم يحبو، فلما يمر من على الصراط يقول: سبحان الذي نجاني منك. فالأمر كبير والهول عظيم، فينبغي علينا أن نخاف كما خاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه عند موته يقول: يا ليت أمي لم تلدني. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شعرا في جنب عبد المؤمن. هذا مع كامل إيمانهم وعظيم سعيهم لدين ربهم جل وعلا، ومع ذلك يخافون، لأن سيدهم وإمامهم ومقدمهم خاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان إذا هبت الريح دخل وخرج وأقبل وأدبر، ورؤي ذلك في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فتسأله أمنا عائشة رضي الله عنها، يقول لها: وما يدريني لعله أن يكون كما قال أقوام، هذا عارض ممطرنا. فقال الله جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. وقال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا مع عظيم أعمالهم يخافون، ونحن مع عظيم تقصيرنا ومعاصينا نأمن، فشتان بين أقوام وأقوام. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها يا رب العالمين، اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك.